تعبد الشيطان أي باتباعه في تشريع الكفر والمعاصي. وقال إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أي ما يعبدون إلا شيطانا وذلك باتباعهم تشريعه. وقال تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم الآية فسماهم شركاء لطاعتهم لهم في معصية الله بقتل الأولاد. ولما سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن معنى اتخاذهم أربابا هو اتباعهم لهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم. وهذا أمر لا نزاع فيه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقوله صدقا أي في الأخبار وعدلا أي في الأحكام. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المسألة الرابعة تحكيم غير الشرع الكريم ويعبر عنه بحكم القوانين الوضعية التي استحسنتها نفوس قوم يدعون أنهم الإسلام مسلمون وخالفوا حكم الله وشرع الله وحكموا بغير ما أنزل الله فلذلك يطلق عليهم أنهم قد كفروا بذلك حيث تركوا حكم الشرع الشريف وغيروه وبزعموا أنه لا يناسب الحال ولا يناسب هذه الأوقات وأن أحكام الشرع قديمة قد تغيرت الأحوال حيث مضى عليها كذا وكذا 14 قرنا فلا تناسب هذا الزمان الذي قد تطور الناس فيه وتغيرت فكرتهم وأحوالهم. فلأجل ذلك فتحوا هذا الباب فصاروا يحكمون بالقوانين. من أين أخذوها؟ أخذوها قديما من كبير التتار ونحوهم ثم أخذوها من الكفار المعاصرين. وكل طائفة جعلت لها حكما ترجع إليه وأصبحوا لا يأخذون من الإسلام إلا الشيء الذي يناسبهم. فمثلا منعوا تعدد الزوجات بمعنى أن هذا ظلم كما أن الرجل كما أن المرأة لا تجمع بين زوجين فكذلك الرجل لا يجمع امرأتين أو أكثر. هكذا استحسنوا تقليدا أعلى. كذلك أيضا منعوا الطلاق كثير منهم إذا اتزوج امرأة ألزم ذلك الزوج بها دائما. وهكذا أيضا غيروا فرائض الله التي هي المواريث، فيحرمون الإناث البنات والأخوات ونحو ذلك كما تفعل ذلك الجاهليون قبل الإسلام، وجعلوا للزوجة ميراثا كميراث الرجل الزوج وأشباه ذلك. وهكذا أيضا غيروا كثيرا من الأحكام حتى في العبادات، اجتهدوا فيها بزعمهم. فالزكاة كأنهم يقولون إنها ظلم، وأن الإنسان عليه أن يتكسب ولا ينتظر أن يأخذ من مال غيره. وكذلك الصيام أسقطوه وفدوا، وهكذا أيضا البيوع أباحوا أشياء كثيرة مما حرمه الله. ولذلك تشتمل كثير من البنوك على معاملات تخالف الشرع، وتشتمل على الكثير من الربا، الربا الصريح. وهكذا أيضا غيروا البيوع ونحوها، غيروا ما كان جاء به الشرع في البيوع التي هي أن يكون مثلا الصرف يدا بيد، أجازوه بغير ذلك. والحاصل أن هذا عملهم يصدق عليهم وصف اليهود. قال الله تعالى: وإياتكم تارة أهلهم ومحرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أتذكر قبل أنه 35 سنة كنت إماما في أحد المساجد، ويقرأ علينا أحد القراء في التفسير، ومرت علينا هذه الآية، ولكني ما علقت عليها. وكان ممن حضر عندنا الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري رحمه الله، وبعد الصلاة عاتبني: لماذا لم تعلق على هذه الآية؟ فإنها وتحكي واقع أهل زماننا، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، لا يأخذون من الكتاب ولا من الشرع إلا ما يناسب أهواءهم، يتركون الكثير من الشرعيات. فتكلم عليها وبين مطابقة ما فيها التي هي حكاية اليهود لهؤلاء، وذكر جزاءهم في هذه الآية: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وعيد شديد لمثل هذا، ومثلها آيات في سورة النساء، وهي قول الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، يؤمنون بالله والرسول ويكفرون ببعض، هم الكافرون حقا. وذلك لأن الإيمان بالشرع يجب أن يكون إيمان به كله، وأن يكون العمل به كله. يقول الشيخ رحمه الله: فقد بين القرآن، أي بين الله تعالى في هذا القرآن، أن هذا كفر بواح الذي هو تحكيم غير الشرع، تحكيم القوانين، شرك بالله تعالى، حيث أنه طاعة للشياطين وطاعة لعباد الشياطين. يقول: ولما أوحى الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الشاة التي تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ فقال: الله قتلها. فأوحى إليهم الشيطان أن يقولوا له: ما ذبحتموه بأيديكم حلال، وما ذبحه الله بيده الكريمة حرام. هذا وسوسة الشيطان. فأنتم إذن أحسن من الله. هذه شبهة شيطانية. الله تعالى حرم الميتة، وما ذاك إلا أن دم ينحجر فيها، بحيث أنها إذا لم تذبح جمد الدم في عروقها وأفسد الدم لحمها، أفسد الدم لحمها. ولأجل ذلك يسرع إليها التغير والنتن، وكذلك يحدث فيها تولد الدود، دليل على أنها خبيثة. ولكن المشركون كانوا يستحسنونها ويقتلونها، يأكلونها، كما قال تعالى: وإن يكن ميتة فهم به شركاء. إذا وجدوا ميتة بينهم يأكلونها وإنادهم. قبل ذلك يجعلون للذكور شيئا يخصه. ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. وإن يكن ميتة، إذا ولد ميتا أكلوه فهم به شركاء، أو نحو ذلك. أوحى الشيطان إليهم أن هذا دليل على تناقض هؤلاء في الشرع. أنزل الله هذه الآية، قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. مما لم يذكر اسم الله عليه، الميتة ما ذكر اسم الله عليها، وإنه لفسق أكلكم مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، يعني هؤلاء الذين يدعون أن الميتة حلال لأن الله ذبحها، ليجادلوكم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالله تعالى حرم الميتة لأمرين: الأول أنه لم يذكر عليها اسم الله، ولو أن الله تعالى هو الذي أماتها. والثاني أنها منتنة يسرع إليها التغير، يتحجر الدم فيها. فلذلك قالوا: إن أطعتموهم عن المشركين إنكم لمشركون. يقول: ودعم دخول الفاء على جملة إنكم